الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 28 في شرح كتاب المناسك من تلخيص وترتيب الشرح الممتع. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 28 من شهر رجب للعام 38 بعد 104 والألف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرب من ماء زمزم. شرب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة، ويستحق له أن ينوي بشربه ما يحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. فإذا كان مريضا فله أن يشرب ليذهب مرضه، وإذا كان كثير النسيان فليشرب ليقوي حفظه. وقد فعل ذلك بعض المحدثين. نعم، أكمل. قال رحمه الله: التضلع منه، أي يملأ بطنه حتى يمتلئ ما بين أضلاعه، لأن هذا الماء خير. وقد ورد حديث في ذلك هو: إن آية ما بين أهل الإيمان والنفاق التضلع من ماء زمزم. وذلك لأن ماء زمزم ليس عذبا حلوا، بل يميل إلى الملوحة، لذا فإنه لا يشرب منه إلا من كان عنده إيمان بما فيه من البركة، فيكون التضلع منه دليلا على الإيمان. نعم نعم، أكمل. والرش على البدن أو على الثوب أو غسل الثياب فيه التماسا للبركة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز إليه. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هدى. أما بعد، فقد تقدم في آخر المجلس الماضي التحدث عن فضل ماء زمزم وعن فضل الدعاء عند شربه مع النية أن تنوي بشرب ماء زمزم أن يحدث لك من الخير كذا وكذا، من خير الدنيا والآخرة. نعم. وهنا بين المصنف رحمه الله تعالى أن من السنة في شرب ماء زمزم أن تتضلع منه، يعني أن تشرب منه حتى تمتلئ بطنك، تمتلئ جوانحك بهذا الماء، يعني كما يقال تشرب حتى تشعر أنك لن تستطيع أن تشرب أكثر من هذا من شدة الامتلاء. نعم. والحديث الذي أورده: إن آية ما بين أهل الإيمان والنفاق التضلع من ماء زمزم، هذا الحديث قد أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. نعم. وأما حديث ماء زمزم لما شرب له، هذا حديث صحيح قد أخرجه أحمد في مسنده وابن ماجه أيضا من حديث جابر، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء، وللحافظ ابن حجر جزء حديثي في جمع طرقه، طرق حديث ماء زمزم أو ماء زمزم لما شرب له. نعم. طيب، ومسألة أنه يعني يمسح به وجهه ويمسح به يديه التماسا للبركة، يعني هذا يحتاج إلى دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقال في الشرح: يقول، أي عند شربه زمزم: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. وقال في الشرح أيضا: يرش على ثوبه ويستقبل القبلة ويتنفس ثلاثا، وهذا أيضا يحتاج إلى إثبات. نعم، يعني كل هذا من اجتهادات العلماء التي تفتقر إلى دليل، والعبرة بالدليل ليس بقول العالم. العالم قد يقول قولا مجتهدا فيه لكنه لم يذكر دليله، فنحن نتبع الدليل لا نتبع قول العالم مجردا من الدليل، وهذا الفرق بين المتعصب والمتبع. نعم، تفضل. قال رحمه الله: الرجوع إلى منن، أي بعد أن يطوف ويسعى يرجع من مكة إلى منن. نعم. فيبيت بها 3 ليالي، وهذا إن تأخر، وإن تعجل فيبيت ليلتين: 11 و12. نعم يعني بعد أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة ويشرب ماء زمزم يتجه إليه إلى منى، يرجع إلى منى كي يقوم على تتمة رمي الجمرات. نعم، فإما أن يبيت يومين أو يبيت ثلاثة، لمن تعجل ولمن تأخر. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: رمي الجمرة الأولى الجمرة الصغرى وهي تلي مسجد الخيف ويجعلها عن يساره حال الرمي ويرمي بسبع حصيات متعاقبات ويستقبل القبلة ولا يرمي تلقاء وجهه، ثم يتأخر إلى موضع لا يتأذى بالحصى أو الرخام ويدعو طويلا مستقبل القبلة رافعا يديه، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقدر ما يقرأ سورة البقرة. نعم، يعني رمي جمرة الجمرة في أول أيام التشريق وهو يوم الحادي عشر من ذي الحجة يرميها بثلاث جمرات، الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى، هي كلها متعاقبة في مكان واحد أو متتالية، فيبدأ بالجمرة الصغرى وذكر الصفة التي استمعنا إليها وهي التي وردت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الرمي يعني ورد بعضها ليس لم ترد كل هذه التفاصيل في الحديث. نعم، ولكن الشاهد أنه بعد أن يرمي الجمرة هي الجمرة الصغرى بسبع حصيات التي جمعها من إيه؟ من أي مكان جمع الحصيات؟ من أي مكان؟ من منن جمع الحصيات؟ من إيه؟ من منى، والحصى هي كالخذف، لا ليست صغيرة جدا وليست كبيرة، إنما كليك الحمصة وسط، فهي متوفرة في أرض منى. نعم، فكما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بهذه الحصى الصغيرة أو كالحمصة وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. نعم، فيرمي الجمرة الصغرى بهذه السبع حصيات ثم يتنحى جانبا ويدعو دعاء طويلا، يدعو دعاء طويلا، قيل أنه يقدر بمقدار قراءة سورة البقرة إن استطاع، وطبعا نظرا لشدة الزحام خاصة في زمننا فيعني هو لا يضيق على الناس بقدر ما يستطيع دون أن يضيق على أحد، إن كانت الجمرات الآن أو منذ السنوات بفضل الله عز وجل أولا وبتيسيره على عباده ثم بفضل هذه الدولة المباركة وإن رغمت أنوف الحاقدين عليها، هذه الدولة التي أسسها الإمام عبد الرحمن بن عبد العزيز بن فيصل عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل رحمه الله تعالى آل سعود، التي يعني خدمت الحرمين خدمة لم يخدم مثلها من قبل، فقاموا بتوسيع مبنى الجمرات، لعل هذا كان في عهد الملك فهد رحمه الله تعالى، حتى صارت الآن الجمرات من أسهل ما يكون، بعد أن كنا نسمع حوادث القتل في كل عام في الجمرات الآن صار حوالي 6 طوابق مكيفة يعني فسيحة واسعة لا تجد أي مشقة في رمي الجمرات بفضل الله عز وجل وبسبب تيسير هذه الدولة، حفظ الله ملوكها وأمراءها وعلماءها لمناسك الحج. نعم، فأنفقوا الملايين لتيسير هذه المناسك على المسلمين، ثم يأتي هؤلاء الروافض الملاعين المجوس أعداء الإسلام يريدون أن يضعوا الحرمين تحت سيطرتهم حتى يفعلوا فيما فعل التتار وما فعل القرامطة لما سرقوا الحجر الأسود، فتعجب من هؤلاء المجوس الذين شابهوا القرامطة القدامى بل هم أجدادهم، هذه الدولة الإيرانية التي قامت على كل أنواع الزندقة والكفر والإلحاد الذي يخجل منه اليهود يخجل منه اليهود أنفسهم. نعم. فالشاهد أن رمي الجمرات الآن من أسهل ما يكون، فترمي هذه الجمرة وتقف متناحيا رافعا يديك، السنة أن ترفع يديك، ترفع يديك وتتوجه إلى القبلة وتدعو دعاء طويلا، ثم تنتقل إليه إلى الجمرة الوسطى. ماشي، تفضل. قال رحمه الله تعالى: الجمرة الوسطى، وهذه يجعلها عن يمينه والقبلة أمامه على كلام الأصحاب رحمهم الله، ويرميها بسبع حصيات متعاقبات. نعم، أبقي أكمل. ها، الجمرة الثالثة جمرة العقبة، يرميها مستقبل الجمرة وتكون الكعبة عن يساره ومنا عن يمينه، ولا يقف عندها كما في السورة الوسطى، ويفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، فلا يجزئ قبله، ويمتد وقت الرمي إلى الغروب، ولا يجزئ بعده. والدليل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعمد التأخر حتى تزول الشمس مع أنه أشق على الناس، ودل هذا على أنه قبله لا يجزئ. نعم. يعني الراجح في رمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، والتي ترمى في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، أن يبدأ الرمي بعد زوال الشمس، أي بعد وقت دخول وقت الظهر، فلا يشرع أن يرمي قبلها، ومن رمى قبلها فلا يجزئ عنه هذا الرمي، ومن أفتى بجواز ذلك من العلماء فقد تجوز في أمر لا دليل عليه، لا دليل عليه. كما قلنا في رمي جمرة العقبة، فرمي جمرة العقبة أيضا على الراجح لا يصح قبل طلوع الشمس، هذا الحكم يختلف عنه عن الجمار التي تلي ذلك. فجمرة العقبة وقتها يبدأ من طلوع الشمس، لا يصح أن يرميها قبل طلوع الشمس ولو كان من أهل الأعذار على الراجح، مما قد بيناه مما جاء في حديث ابن عباس عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه الحميدي في مسنده، وكذا أبو داود والنسائي وأحمد. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أغيلمة بني عبد المطلب من المزدلفة إلى منى، قال ابن عباس: وجعل يلطح أفخاذنا، أي يضرب أفخاذنا، يلطح أفخاذنا، ويقول أبيني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. فهذا نهي واضح صريح. نعم، هذا الحديث يعني له طرق، قد بينت طرقه في مبحث خاص، ويعني الخلاصة أنه حديث صحيح إن شاء الله تعالى. نعم. وأما الجمرة التي تكون في الأيام الثلاث أيام التشريق فإنها تكون بعد زوال الشمس، يعني لا تصح بعد طلوع الشمس، ما بين الطلوع والزوال هذا ليس وقتا للرمي للجمار الثلاث التي تكون في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إنما تكون بعد دخول وقت الظهر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. نعم. نعم. لذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إنه لا يجوز الرمي يوم النحر قبل طلوع الشمس ولو من الضعفة والنساء الذين يرخص لهم أن يرتحلوا من المزدلفة بعد نصف الليل، فلابد لهم من الانتظار حتى تطلع الشمس ثم يرمون، لحديث ابن عباس وذكره. نعم. طيب. طيب، أكمل. قال رحمه الله: ثانيا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض الزوال ورمى قبل أن يصلي الظهر، ولو جاز قبله لفعله ولو مرة بيانا للجواز. يعني لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى قبل الظهر في أيام التشريق، لم يرمي أبدا الجمرة قبل وقت الظهر. نعم تفضل. لذا هذا هو الراجح، وذهب البعض إلى جواز الرمي ليلا لأنه لا دليل على التحديد بالغروب. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: رميت بعدما أمسيت؟ قال: لا حرج، والمساء يكون آخر النهار وفي أول الليل. ولما لم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم هل يقصد آخر النهار أم أول الليل، دل على أن الأمر واسع. لذا فالتحديد بالغروب ليس عليه دليل صريح. نعم. ثم يجوز الرمي بالليل. نعم، هذه الرواية دلت على جواز الرمي ليلا في أيام التشريق، وإن كان يعني الأفضل أن يكون قبل الغروب خروجا من الخلاف، لأنه اختلف العلماء في ذلك الأفضل. لكن من رمى ليلا لا ينكر عليه، لا ينكر عليه خاصة في وقت الزحام، وإذا اشتد الزحام فالأمر يكون فيه سعة، ما دام حدث سعة فلا نضيق على الناس. وأما قبل الظهر لا يصح أن يرمي قبل الظهر، عنده ساعة في الليل إلى انتهاء الليل. نعم تفضل. قال رحمه الله: حكم الترتيب بين الجمرات الثلاث. الظاهر الوجوب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مفهوم قوله: خذوا عني مناسككم، ولأنه عبادة واحدة بخلاف أمساك يوم العيد، فإنها عبادات متنوعة. فلو سأل سائل خلال أيام التشريق فقال إنه رمى، نعم على غير الترتيب، أين قال إنه رمى بغير ترتيب؟ فقال إنه رمى على غير الترتيب، بغير ترتيب. نقول له: اذهب ورمي مرتبا. نعم. لكن إذا فات الأمر بفوات أيام التشريق فإنه يسقط الترتيب بالجهل والنسيان، مثل الوضوء والفوائد والصلاتين المجموعتين، على قول كثير من العلماء في هذه العبادات. ولا يجوز أن يؤخر الرمي إلى اليوم الثالث إلا لعذر، مثل من كان منزله بعيدا ويصعب عليه التردد كل يوم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. نعم، يعني الترتيب بين الجمرات هذا شرط في صحة الرمي. نعم. وبالنسبة للرعاة أو الذين لهم أعذار فلهم حكم خاص. نعم، لهم حكم خاص إذا كان لهم عذر في مسألة عدم الترتيب. تفضل. قال رحمه الله: حكم المبيت بمنى. الصحيح أنه واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس رضي الله عنه في السقاية أن يبيت بمكة من أجل سقي الناس ماء زمزم، فدل الترخيص على أن مقابله عزيمة، ولا يلزم ذلك المبيت دم لعدم الدليل. نعم، يعني يجب على الحجاج جميعا أن يبيتوا في أيام التشريق التي هي أيام رمي الجمرات في منى، هذا واجب. وهناك من العلماء من قال إنه يجزئه أغلب الليل أو يعني جزء من الليل على تفصيل عندهم، ولكن الأفضل أنه يبيت الليل كله، هذا إن أراد الكمال والتمام، فيبيت الليالي الثلاث أو أول ليلتين إن كان سوف يتعجل في منى. وأما الذين يتجاوزون ويبيتون في المزدلفة فهذا توسع غير مرضي، إلا أن يكون الخيام خيام الحجاج امتدت من منى إلى المزدلفة ولم تكفي منى للحجاج فامتدوا إلى المزدلفة، فمن ضاق به الأمر أو اشتد عليه الزحام ولم يجد مكانا في منى فاضطر إلى أن يكون في المزدلفة من باب الزحام، فهذا بارك الله فيكم في هذه الحال يقول إنه من باب الضرورة يبيت في المزدلفة، ولكن الأصل أن يبيت في منى لا أن يبيت في المزدلفة. نعم. طيب نختم بهذا طواف الوداع. تفضل. قال رحمه الله تعالى: طواف الوداع، وهذا مقيد بإرادة الخروج إلى بلده، أما إذا أراد الخروج إلى بلد آخر. من دخل المسجد السنة أن يصلي ركعتين، بارك الله فيكم، السنة أن يصلي ركعتين. نعم نعم تفضل. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. تفضل. قال رحمه الله: طواف الوداع، وهذا مقيد بإرادة الخروج إلى بلده، أما إذا أراد الخروج إلى بلد آخر كجدة أو الطائف وهو ليس من أهلها فلا يلزمه طواف الوداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر رضي الله عنهم أن يطوفوا للوداع حين خرجوا من مكة إلى المشاعر. وأما لو أراد الخروج إلى بلد آخر عبر سفره إلى بلده فهنا يطوف، فلا بد أن يكون هذا الطواف آخر أموره لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف من الحادث، ومن تركه بلا عذر يأثم وعليه دم. نعم، أي أن طواف الوداع بعد انتهاء مناسك الحج هذا واجب لما جاء في حديث ابن عباس، وإن كان موقوفا أي من قول ابن عباس أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أي الطواف طواف الوداع، إلا أنه خفف عن الحائض، أي الحائض لا يلزمها طواف الوداع إن طافت طواف الإفاضة. نعم. ومن تركه بلا عذر يأثم، هو لا يفطر حجه ولكنه يكون آثما، وعلى قول الجمهور يجب عليه أن يفدي بدم، أن يذبح شاة إلى آخر أنواع الفدية. نعم، فبهذا يكون قد تم حجه، ويعني إن أراد أن يرجع إلى بلده فليرجع بعد طواف الوداع. نعم، ومن تركه بالعذر كما ذكرنا يأثم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.